كما في قصة جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس بين يدي النبي متأدبا، هنا موسى عليه السلام صاحب الخضر متأدبا. لماذا؟ قال إنك على، لما قال له وإني على علم من علم الله علمنيه لا تعلم. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان وإن كان كبيرا في العلم إذا علم أن أحدا عنده علم ليس عنده يتأدب له، يتأدب له ويترفق بالأخذ منه حتى ولو كنت أعلم منه بكل الجوانب إلا هذا الشيء. ولذلك لما جلس الإمام أحمد رحمه الله وكان عنده أحد أصحابه وقيل أحد تلاميذه يعني، عند ذلك كان يتناظر أو يتذاكر، فقال ذلك الرجل عندي يا أبا عبد الله إسناد هذا. فقام الإمام أحمد وجلس بين يديه وقال حدثنا. قال يا أبا عبد الله أحدثك وأنت في محلك؟ فقال لا، هكذا نأخذ الحديث، بمعنى أني أجلس بين يديك جلسة الطالب، فجلوسي ليس لأني أكبر منك أو جلوسي هذا المجلس ليس لأني فلان بن فلان، ولكن لأنك تأخذ العلم بين يديك فأنت تأدب، تأخذه متأدبا متواضعا. فلما اختلف الحال أصبحت أنا المأمور بهذا، والحاصل من ذلك أن هذا أدب